إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما فهمه، إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على ما فهمه بل على خلافه. ومعلوم أن الواحد بعد موته، ومعلوم أن الواحد يعني أن الإنسان، أن المسلم بعد موته، الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن المسلم بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال اللهم فشفعه في وشفعني فيه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع له، كان هذا كلاما باطلا. يعني كان قول القائل بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم شفعه في وشفعني فيه، كان هذا كلاما باطلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع له، مع أن عثمان بن حنيف لم يأمر الأعمى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، أو لم يأمر السائل الذي كان يتردد على عثمان بن عفان كما في تلك الرواية التي مرت، لم يأمر عثمان بن حنيف هذا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا أن يقول فشفعه فيه، ولم يأمره بالدعاء المأثور في حديث الأعمى كما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه، وإنما أمر هذا الرجل الذي كان يتردد على عثمان فأطاعت حاجته، أمره ببعض ذلك الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى الذي أراد أن يرد الله تبارك وتعالى عليه بصره، وإنما أمره عثمان ببعضه. وليس هناك من النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة ولا ما يظن أنه شفاع، فلو قال بعد موته فشفعه في لكان كلاما لا معنى له، ولهذا لم يأمره به عثمان. فشفعه في يعني في حال الدنيا، وأما الشفاعة في الآخرة فشيء آخر. هذا السائل الذي كانت له حاجة وكان قد نزل المدينة وأراد أن يقضي عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه تلك الحاجة له، فظل يتردد من غير أن تقضى، فأراد أن يتوسط له عثمان بن حنيف عند عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه عن الصحابة أجمعين، فأمره عثمان بن حنيف أن يأتي بذلك الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأعمى الذي أراد أن يدعو له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليرد الله تبارك وتعالى عليه بصره، فأمره عثمان بن حنيف ببعض ذلك الدعاء، ولم يأمره أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولم يأمره أن يقول فشفعه فيه، ولم يأتي بالدعاء المأثور على وجه، وإنما أمره ببعضه. والدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر به، والذي أمر به عثمان ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا قاعدة من القواعد الجليلة في معرفة كيف تثبت السنة التي هي من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بها الأصحاب رضوان الله عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومثل هذا لا تثبت به شريعة كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة في جنس العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه، وكان ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه لا يوافقه، فلم يكن فعله حينئذ سنة يجب على المسلمين اتباعها، بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد ومما تنازعت فيه الأمة، فيجب رده إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة من أجل القواعد. الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة يقول: الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما فهمه. إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على ما فهمه بل على خلافه. ثم ضرب المثل بما قال عثمان بن حنيف للسائل، ثم كر من أجل أن يؤصل القاعدة فقال: ومثل هذا لا تثبت به شريعة كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة في جنس العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه، وكان ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه لا يوافقه، فحينئذ لا يكون ما أتى به الصحابي على هذا النحو سنة يجب على المسلمين اتباعها، بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد ومما تنازعت فيه الأمة، فيجب رده إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ضرب الأمثلة على هذا الأمر قال: ولهذا نظائر كثيرة، مثل ما كان ابن عمر يدخل الماء في عينيه في الوضوء. كان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما إذا توضأ أدخل الماء في عينيه، وهذا في السنن الكبرى للبيهقي من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن نافع أن ابن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة نضح الماء في عينيه وأدخل إصبعه في سرته ويأخذ بأذنيه ماء جديدا، وهذا في السنن الكبرى من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر كان يعيد إصبعه في الماء فيمسح بها أذنيه، وذكره أيضا عبد الرزاق في مصنفه. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يغسل يديه إلى العضدين في الوضوء، يغسل يديه إلى العضدين في الوضوء، العضد ما بين المرفق إلى الكتف، ويقول: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، والغرة من كل شيء أوله وأكرمه، وهي أيضا بياض في جبهة الفرس. وروي عنه رضي الله عنه أنه كان يمسح عنقه ويقول: هو موضع الغل، والغل هو طوق من حديد أو جلد يجعل في عنق الأسير أو المجرم أو في أيديهما. فكان رضي الله عنه يغسل يديه إلى العضدين في الوضوء ويقول: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل. وروي عنه أنه كان يمسح عنقه ويقول: هو موضوع الغل. فإن هذا وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعا لهما، يعني لابن عمر في إدخال الماء في عينيه، ولأبي هريرة في الوصول بالماء عند الوضوء إلى ما فوق ما حده الله تبارك وتعالى فيغسل يديه إلى العضدين وأيضا يطيل الغرة، فهذا وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعا لهما رضي الله عنهما، فقد خالفهم في ذلك آخرون وقالوا: سائر الصحابة لم يكونوا يتوضؤون هكذا. والوضوء الثابت عنه صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين وغيرهما من غير وجه ليس فيه أخذ ماء جديد للأذنين ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين، ولا في الوضوء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح العنق، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، بل هذا من كلام أبي هريرة جاء مدرجا في بعض الأحاديث، والمدرج من الأحاديث ما كانت فيه زيادة ليست منه، والإدراج على الحقيقة إنما يكون في المتن كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، فما أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل فهو مدرج، ما أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل فهو مدرج، والإدراج يكون في أول الحديث كما في الحديث: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، ف فقوله أسبغ الوضوء ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كلامه صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. ويكون الإدراج أن يكون مزيد في الحديث في متنه، في إدراج كلام الراوي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو في متن الحديث في مدرج المتن. هذه زيادة تكون في أول المتن كما مر أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، وفي وسط الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد، فكلمة وهو التعبد هذا مدرج في هذا الحديث. والمدرج في آخر الحديث كما في حديث أبي هريرة الذي معنا الذي قال فيه من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، فهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام أبي هريرة الحديث، وهو متفق على صحته. إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ حتى يشرع في العضد والساق. قال أبو هريرة من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، فهذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وظن من ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة، وهذا لا معنى له، فإن الغرة في الوجه لا في اليد والرجل، الغرة إنما تكون في الوجه لا في اليد ولا في الرجل، وإنما في يد والرجل الحجلة. وحجلت الدابة حجلا ابيضت أو ضفتها وسائرها أسود، فلا يكون إلا في الأطراف هذا البياض وهو التحجيل، وأما الغرة فإنها تكون في الوجه لا في اليد ولا في الرجل، والغرة لا يمكن إطالتها، فإن الوجه يغسل كله ولا يغسل الرأس ولا غرة في الرأس. والحجلة لا يستحب إطالتها وإطالتها مثلة، فإذا لا يمكن أن يكون هنالك إطالة في الغرة، لأن الوجه يجب غسله في الوضوء، الرأس لا تغسل والوجه محدود يجب غسله، فكيف يطال؟ كيف يمكن أن تحدث إطالة في الوجه؟ والوجه يجب غسله وله حدوده. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله هذا لا معنى له، فإن الغرة في الوجه لا في اليد والرجل، فظن من ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة لا معنى له، والغرة لا يمكن إطالتها، فإن الوجه يغسل كله لا يغسل الرأس ولا غرة في الرأس، وإنما الغرة في الوجه والوجه يغسل كله، فكيف تقع الإطالة ها هنا؟ والحجلة لا يستحب إطالتها وإطالتها مثلة. وكذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يتحرى أن يسير مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم وينزل مواضع منزله، ويتوضأ في السفر حيث رآه يتوضأ، ويصب فضل مائه على شجرة صب عليها الماء صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلماء ورأوه مستحبا، ولم يستحب ذلك جمهور العلماء، كما لم يستحبه ولم يفعله أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وسوى هؤلاء من الصحابة رضي الله عنه، لم يفعله مثل ما فعل ابن عمر، ولو رأوه مستحبا لفعلوه كما كانوا يتحرون متابعته والاقتداء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الأمور التي فعلها ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، أنه كان يتحرى أن يسير مواضع سير رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزل مواضع منزله في السفر من مكة إلى المدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل إذا كان هنالك داع للنزول، فكان ابن عمر إذا سافر ينزل في ذات المنزل الذي نزله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويسير مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم، ويصب فضل مائه على شجرة صب عليها فضل الماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلماء ورأوه مستحبا، ولم يستحب ذلك جمهور العلماء، كما لم يستحبه ولم يفعله أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل ومن سوى هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر، ولو رأوه مستحبا لفعلوه كما كانوا يتحرون متابعته والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. نحن الآن فيما يتعلق بما ينقل الرواة بالأسانيد الثابتة الصحيحة عن آحاد الصحابة في جنس العبادات والإباحات أو الإيجابات أو التحريمات إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه، وكان ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه لا يوافق، هل يكون ما ثبت عن الصحابي على هذا النحو سنة أو لا يكون؟ لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها، بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد ومما تنازعت فيه الأمة، فيجب رده إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. والشيخ رحمه الله يضرب الأمثال لهذا الأمر، قال: وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، فإذا فعل فعلا على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة، وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك، كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة وأن يستلم الحجر الأسود وأن يصلي خلف المقام، وكان يتحرى الصلاة عند أسطوانة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أي مسجد المدينة، والأسطوانة العمود والسارية والجمع أساطين، وقصد الصعود على الصفا والمروة والدعاء والذكر هناك، وكذلك عرفة ومزدلفة وغيرهما. إذن القاعدة أن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل فعلا على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة، وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك. وضرب المثل رحمة الله عليه: وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصد، مثل أن ينزل بمكان ويصلي فيه لكونه نزله لا قصدا لتخصيصه بالصلاة والنزول فيه، وإنما نزله اتفاقا بقدر الله رب العالمين، فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو النزول لم نكن متبعين، بل هذا من البدع التي كان ينهى عمر بن الخطاب. فتأمل. وأما فعله صلى الله عليه وسلم الذي يأتي بحكم الاتفاق ولم يقصده صلى الله عليه وسلم، مثل أن ينزل بمكان ويصلي فيه لكونه نزله لا قصدا، نزله لا قصدا لتخصيصه به بالصلاة والنزول فيه، فإذا قصدنا نحن تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو النزول لم نكن متبعين، بل هذا من البدع التي كان ينهى عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما ثبت عنه بالإسناد الصحيح من حديث شعبة عن سليمان التيمي عن المعرور بن سويد قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سفر فصلى الغداء، ثم أتى على مكان فجعل الناس يأتونه، أي يأتون ذلك المكان، فيقولون: صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: إنما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا، فمن عرضت له الصلاة فليصل وإلا فليمضي. وهذا الأثر رواه عبد الرزاق وأخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها بإسنادين، أحد هذين الإسنادين حسن والإسناد الثاني صحيح. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه، بل صلى فيه لأنه موضع نزوله، رأى عمر أن مشاركته في صورة الفعل من غيره موافقة له في قصده ليس متابعة، هذا لا يكون متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل الكتاب التي هلكوا بها. ونهى المسلمين عن التشبه بهم في ذلك، ففاعل ذلك متشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصورة، ومتشبه باليهود والنصارى القصد الذي هو عمل القلب. وهذا هو الأصل، فإن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل. هذا كلام نفيس جدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل. ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة، وقد أخرج ذلك البخاري وأبو داود والترمذي من حديث مالك بن الحويرث الليثي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، جلسة الاستراحة. فاشتبه على كثير من العلماء هذا الأمر، هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل أن يقتدى به فيه، أو فعله لحاجة عارضة؟ فرق كبير. فاشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة، هل فعلها استحبابا صلى الله عليه وسلم، أو لحاجة عارضة تنازعوا فيها؟ حينئذ لما اشتبه عليهم الأمر، وكذلك نزوله بالمحصب عند الخروج من منى لما اشتبه، هل فعله لأنه كان أسمح لخروجه بحيث لا يضيق المخرج بمن يخرج من الحديد، أو لكونه سنة؟ تنازعوا في ذلك. ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما روى ذلك عياض في الشفاء بدون إسناد، وروي أن ابن عمر قد رؤي واضعا يده على مقعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المنبر ثم وضعها على وجهه، فوضع يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم وضع يده على وجهه. وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمر بن حريث بالكوفة، التعريف هو ما يفعله بعض الناس من قصد الاجتماع عشية يوم عرفة في الجوامع فيجتمعون، أو في مكان خارج البلد فيدعون ويذكرون مع رفع الصوت الشديد والخطب والأشعار ويتشبهون بأهل عرفة، فهذا هو الذي يسمى بالتعريف، يفعله أهل الأمصار ممن لم يشهد الموسم، ففي عشية يوم عرفة يجتمعون في الجوامع أو خارج البلد يدعون ويذكرون ويرفعون الصوت شديدا مع الخطب والأشعار ويتشبهون بأهل عرفة. فإن هذا لما لم يكن مما يفعله سائر الصحابة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لأمته، لم يمكن أن يقال هذا سنة مستحبة، بل غايته أن يقال هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة، أو مما لا ينكر على فاعله، لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد، لا لأنه سنة مستحبة سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. أو يقال في التعريف إنه لا بأس به أحيانا لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة، وهكذا يقول أئمة العلم في هذا وأمثاله، تارة يكرهونه، وتارة يسوغون فيه الاجتهاد، وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة، ولا يقول عالم بالسنة إن هذه سنة مشروعة للمسلمين. هذا مهم جدا، فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرع. وما سنه خلفاؤه الراشدون فإنما سنوه بأمره صلى الله عليه وسلم، فهو من سننه، ولا يكون في الدين واجبا إلا ما أوجبه، ولا حراما إلا ما حرمه، ولا مستحبا إلا ما استحبه، ولا مكروها إلا ما كره، ولا مباحا إلا ما أباحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأمور التي تثبت عن آحاد الأصحاب رضوان الله عليهم على هذا النحو لها قانون. وهكذا في الإباحات، كما استباح أبو طلحة أكل البرد، والبرد الماء الجامد ينزل من السحاب قطعا صغارا، ويسمى حب الغمام وحب المزن، فاستباح أبو طلحة رضي الله عنه أكل البرد وهو صائم، وأخرج ذلك أحمد والبزار بإسناد صحيح. واستباح حذيفة رضي الله عنه السحور بعد ظهور الضوء المنتشر حتى قيل هو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع، وهذا أخرجه أحمد. وقال ابن حزم هذا كله على أنه لم يكن يتبين له الفجر بعد، فبهذا تتفق السنن مع القرآن، لم يكن قد تبين له الفجر. وغير هذين رضي الله عنهم جميعا، أعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهما من الصحابة لم يقل بذلك، فوجب الرد إلى الكتاب والسنة، يعني استباحة أن يأكل الصائم البرد، أو استباحة أن يظل آكلا بعد ظهور الضوء المنتشر حتى قيل هو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع. وكذلك الكراهة والتحريم، مثل كراهة عمر وابنه للطيب قبل الطواف بالبيت. فقد أخرج مالك في موطئه عن عمر رضي الله عنه قال: من رمى الجمرة جمرة العقبة ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت. فكره عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وابنه الطيب قبل الطواف بالبيت. وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج إلى التمتع أو التمتع مطلقا، أو رأى تقدير مسافة القصر بحد حدة. فابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما حد مسافة القصر بأربعة برد وفي مسيرة يوم، وابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما رأى أن المسافر يقصر في مثل ما بين مكة والطائف أو ما بين مكة وجدة، ولغير هذين من الصحابة رضي الله عنهم أقوال. أو رأى أنه ليس للمسافر أن يصوم في السفر كما في الموطأ عن ابن عمر وعند عبد الرزاق رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومن ذلك قول سلمان: إن الريق نجس، فقال رضي الله تبارك وتعالى عنه كما في السنن الكبرى عن سلمان: إذا حك أحدكم جلده فلا يمسحه بريقه فإنه نجس. فرأى ذلك رضي الله عنه. وقول ابن عمر رضي الله عنهما: إن الكتابية لا يجوز نكاحها، كما في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عمر. وكذلك توريث معاذ ومعاوية للمسلمين من الكافر، وذلك عند ابن أبي شيبة، ومنع عمر وابن مسعود للجنب أن يتيمم، وقول علي وزيد وابن عمر في المفوضة إنه لا مهر لها إذا مات الزوج، وقول علي وابن عباس في المتوفى عنها الحامل إنها تعتد أبعد الأجلين، وقول ابن عمر وغيره إن المحرم إذا مات بطل إحرامه وفعل به ما يفعل بالحلال، يعني بغير المحرم. وقول ابن عمر وغيره لا يجوز الاشتراط في الحج، وحديث ضباعة: قولي محلي حيث حبستني، صريح جدا في جواز ذلك. وكذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في المتوفى عنها: ليس عليها لزوم المنزل، وهذا قول عدد من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وهو عند عبد الرزاق في المصنف. وقول عمر وابن مسعود: إن المبتوتة لها السكنى والنفقة، وأمثال ذلك مما تنازع فيه الصحابة، فإنه يجب فيه الرد إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. ونظائر هذا كثيرة، فلا يكون شريعة للأمة إلا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن العلماء من قال إن قول الصحابي حجة، فمن قال من العلماء إن قول الصحابي حجة فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف نص يخالفه، ثم إذا ما اشتهر لم ينكروه ويكون حينئذ إقرارا على القول. فقد يقال هذا إجماع إقراري إذا عرف أنهم أقروه ولم ينكره أحد منهم وهم لا يقرون على باطل، وهذا الذي تجده فيما يسمى بوليمة النسيفة. ففيه هذه القاعدة، قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف نص يخالفه واشتهر ولم ينكروه، فيكون عدم الإنكار إقرارا على القول، فيقال هذا إجماع إقراري. فإذا عرف أنهم أقروه ولم ينكره أحد منهم فإنهم لا يقرون على باطل، فهذا إجماع إقراري. وكذلك الشأن في حديث العقيق أن معاوية بن قرة دعا واحد من الأصحاب لما دعا هو بعض الأصحاب رضوان الله عليه إلى وليمة النسيكة، ثم دعا واحد من الأصحاب وأمن الباقون، فلما فرغ قال أما أنتم فدعوتم فتقبل الله منكم، وأما أنا فداع فأمنوا. فلم ينكر عليه أحد، بل إنهم فعلوا ذلك كما نقل هو والحديث صحيح. فهذا إجماع إقراري من الصحابة رضي الله عنه، فبمثل هذا تثبت السنة. وأما إذا لم يشتهر فهذا إذا عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال هو حجة، وأما إذا عرف أنه خالفه فليس بحجة بالاتفاق. إذا لم يشتهر القول عن الصحابي أو هذا القول الذي يقوله الصحابي ولم يعرف أن غيره خالفه فيقال حينئذ هو حجة، وأما إذا عرف أنه قد خولف فيما قال عن الصحابية فليس بحجة بالاتفاق. فلو نظرت في هذه الشروط التي قالها العلماء وذكرها شيخ الإسلام رحمة الله عليه علمت أنها تنطبق على حديث معاوية بن قرة رحمه الله تعالى فيما يسمى بوليمة النسيفة. وأما إذا لم يعرف هل وافقه غيره من الصحابة أو خالفه لم يجزم بأحدهما، ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما يخالفها بلا ريب عند أهل العلم. وإذا كان كذلك فمعلوم أنه قد ثبت عن عثمان بن حنيف أو غيره أنه جعل من المشروع المستحب أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موت من غير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داعيا له ولا شافعا فيه، فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعا بعد مماته كما كان يشرع في حياته، إذن علم لهم مخالف. فحتى لو ثبت ذلك عن عثمان بن حنيف وغيره فهذا لم يقره الأصحاب، بل لم يكن قولا مفردا من غير ما مخالفة، وإنما هنالك مخالف لهذا. حتى إذا ما كان الأمر منتهيا عند عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وجموع الصحابة كما مثل شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الاستسقاء بالعباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، بل كانوا في الاستسقاء في حياته يتوسلون به، فلما مات لم يتوسلوا به صلى الله عليه وسلم، بل قال عمر في دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق أهل العلم بمحضر من المهاجرين والأنصار في عام الرمادة المشهور لما اشتد بهم الجدب حتى حلف عمر لا يأكل سمنا حتى يخصب الناس، ثم لما استسقى بالعباس قال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. وهذا رواه البخاري في صحيح. إذن من قال إنه يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أو إنه يتوسل به أي بذاته بعد موته صلى الله عليه وسلم، حتى لو حمل ذلك من حمل على حديث عثمان ابن حنيف أو غيره من الصحابة فها هنا مخالف، وهو جمهور الأصحاب بل كل الأصحاب إلا من قال بذلك أو نسب إليه، فإنهم لم يقولوه على الحقيقة على النحو المبتدعي الذي يذهب إليه من يذهب من أهل البدعة والشرك. قال شيخ الإسلام وهذا دعاء أقره عليه يعني عمر رضي الله عنه جميع الصحابة ولم ينكره أحد مع شهرته وهو من أظهر الإجماعات الإقرارية ودعا بمثله معاوية بن أبي سفيان في خلافته لما استسقى بالناس يزيد بن الأسود الجرشي عندما قدمه معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه من أجل أن يستسقي لهم أي يدعو الله تبارك وتعالى من أجل أن يدعو الله تبارك وتعالى لهم بالسقيا فلو كان توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مات كتوسلهم به في حياته لقالوا كيف نتوسل بمثل العباس ويزيد بن الأسود ونحوهما فلنتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ونعدل حينئذ عن هذا المفضول إلى الفاضل فلو كان توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته كتوسلهم به في حياته لقالوا كيف نتوسل بمثل العباس ويزيد بن الأسود ونحوهما ونعدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوسائل وهو أعظم الوسائل عند الله تبارك وتعالى فلما لم يقل ذلك أحد منهم وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه وبشفاعته صلى الله عليه وسلم وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته فالمشروع عند الأصحاب هو التوسل بدعاء المتوسل به فيقدم عمر رضوان الله عليه العباس من أجل أن يدعوه فيتوسل بدعاء العباس لا بذات العباس ولو كان التوسل بذات العباس لكان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أولى وكذلك ما كان من فعل معاوية رضي الله عنه مع يزيد ابن الأسود قال شيخ الإسلام وحديث الأعمى حجة لعمر وعامة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فإنه إنما أمر الأعمى أن يتوسل إلى الله بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا بذات النبي صلى الله عليه وسلم وقال له في الدعاء قل اللهم فشفعه فيا فهو يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بشفاعة النبي فيه وكذلك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له لا بذات النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قدر أن بعض الصحابة أمر غيره أن يتوسل بذاته لا بشفاعته ولم يأمر بالدعاء المشروع وإذا قدر هذا فرض يفرض وإذا قدر أن بعض الصحابة أمر غيره أن يتوسل بذاته لا بشفاعته ولم يأمر بالدعاء المشروع بل ببعضه وترك سائرة المتضمنة للتوسل بشفاعته كان ما فعله عمر بن الخطاب هو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المخالف لعمر محجوجا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة عليه لا له على من لا له على من قدر أنه يمكن أن يأمر بغير ما ذهب إليه عمر وبغير ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدر فتأمل في النص وإذا قدر أن بعض الصحابة أمر غيره أن يتوسل بذاته صلى الله عليه وسلم لا بشفاعته ولا بدعائه ولم يأمر بالدعاء المشروع بل ببعضه وترك سائره المتضمن للتوسل بشفاعته فإن عثمان بن حنيف رضي الله عنه لما أخبر السائل بالدعاء ذكر بعضه وترك بعضه وهذا الذي تركه رضي الله عنه هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يشفع النبي فيه صلى الله عليه وسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى في رد بصره عليه بدعاء النبي له وبشفاعة النبي فيه صلى الله عليه وسلم فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدر أن عثمان بن حنيف قد أمر هذا الرجل بذلك فإنه أمر ببعض الدعاء وترك بعضه وما تركه هو الذي يتضمن التوسل بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم

وأيضا فقد تبين أنه سؤال لله تعالى بسبب لا يناسب إجابة الدعاء، وأنه كالسؤال بالكعبة والطور والكرسي والمساجد وغير ذلك من المخلوقات. ومعلوم أن سؤال الله بالمخلوقات ليس هو مشروعا، كما أن الإقسام بها أي بالمخلوقات ليس مشروعا بل هو منهي عنه. فكما أنه لا يسوغ لأحد أن يحلف بمخلوق، فلا يحلف على الله تبارك وتعالى بمخلوق، ولا يسأله بنفس أي بذات مخلوق، وإنما يسأل بالأسباب التي تناسب إجابة الدعاء. ولكن قد روي في جواز ذلك آثار وأقوال عن بعض أهل العلم، ولكن ليس في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثابت، بل كلها موضوعة. فإذا السؤال لا يكون بذات مخلوق، والإقسام لا يكون بذات مخلوق، وإنما يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبمحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وباتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس هنالك عنه شيء ثابت في غير ذلك، بل كل ما ثبت أو ورد دون ذلك فهو موضوع. وأما النقل عمن ليس قوله حجة، فبعضه ثابت وبعضه ليس بثابت. والحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه وفيه بحق السائلين عليه وبحق ممشاي هذا رواه أحمد عن وكيع عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا خرج إلى الصلاة: اللهم إني أسألك بحق السائلين علي وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا أي افتخارا، ولا بطرا أي عجابة، ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تدخلني الجنة. وفي رواية، وهذا كله ضعيف كما سيأتي، وفي رواية: أن تعيذني من النار وأن تدخلني الجنة وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قال ذلك إذا خرج إلى الصلاة خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له، وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته. هذا الحديث هو من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد، وعطية ضعيف بإجماع أهل العلم. وهو عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي الكوفي، صدوق يخطئ كثيرا، وكان شيعيا مدلسا. وقد روي هذا الحديث من طريق آخر وهو ضعيف أيضا، ولفظه لا حجة فيه، فإن حق السائلين عليه تعالى أن يجيبهم، وحق العابدين أن يثيبهم، وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل العلم وبإيجابه على نفسه في أحد أقوالهم، وقد تقدم بسط الكلام على ذلك. وهذا يقول الشيخ أنه لا حجة في هذا الحديث لو ثبت، وهو ضعيف كما رأيت، فهبه صحيحا فأين الحجة فيه؟ يقول: إن السؤال ها هنا إنما هو بحق السائلين عليه، وحق السائلين عليه أن يجيبهم، وبحق العابدين عليه، وحق العابدين عليه أن يثيبهم، وهذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوه في الغار بأعمالهم، فإنه سأله هذا ببره العظيم لوالديه، وسأله هذا بعفته العظيمة عن الفاحشة، وسأله هذا بأدائه العظيم للأمانة، لأن هذه الأعمال أمر الله بها ووعد الجزاء لأصحابها، فصار هذا كما احتاه عن المؤمنين بقوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سمعنا مناديا هو الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن، فاغفر لنا ذنوبنا أي الكبائر، وكفر عنا سيئاتنا أزل عنا الصغائر صغائر الذنوب، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وقال تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون، وهؤلاء هم المؤمنون، هذا الفريق هم المؤمنون، يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وقال تعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة زوجات لا يلحقهن ما يلحق النساء في الدنيا من الحيض والنفاس ونحوهما خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وكان ابن مسعود يقول في السحر كما ذكر ذلك ابن جرير في التفسير: اللهم دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت، وهذا سحر فاغفر لي. وأصل هذا الباب أن يقال: الإقسام على الله بشيء من المخلوقات أو السؤال له به أي بشيء من المخلوقات، إما أن يكون مأمورا به إيجابا أو استحبابا، أو منهيا عنه نهيا تحريم أو كراه، أو مباحا لا مأمورا به ولا منهيا عنه، لا تخرج المسألة عن قسم من ذلك. فلننظر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة: أصل هذا الباب أن يقال: الإقسام على الله تبارك وتعالى بشيء من المخلوقات، أو السؤال له به أي سؤال الله تبارك وتعالى بشيء من المخلوقات، إما أن يكون مأمورا به إيجابا أو استحبابا، أو منهيا عنه نهي تحريم أو كراهة، أو مباحا لا مأمورا به ولا منهيا عنه، لا يخرج عن قسم من هذه الأقسام. وإذا قيل إن ذلك مأمور به أو مباح، فإما أن يفرق بين مخلوق ومخلوق، أو يقال بل يشرع بالمخلوقات المعظمة أو ببعضها. فمن قال إن هذا مأمور به أو مباح في المخلوقات جميعها، لزم أن يسأل الله تعالى بالشياطين الإنس والجن، وهذا لا يقوله مسلم. الحجة التي ذكرها واحتج بها من يحتج يدحضها الشيخ رحمة الله عليه، فيقول: أصل المسألة أنها تدور على هذه الأقسام، ثم كر عليها في كل قسم. فقال رحمه الله: من قال إن هذا مأمور به أو مباح في المخلوقات جميعها يقسم بها على الله ويتوسل بها إلى الله تبارك وتعالى، من قال بذلك لزمه أن يسأل الله تعالى بشياطين الإنس والجن، وهذا لا يقوله مسلم، فبطلت هذه. فإن قال بل يسأل بالمخلوقات المعظمة كالمخلوقات التي أقسم بها في كتابه، لزم من هذا أن يسأل بالليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى، ويقسم ويسأل بقوله تعالى أيضا إذا ذهب إليه، فيقسم بهذه المخلوقات: الشمس وضحاه، والقمر إذا تلاه، والنهار إذا جلاه، والليل إذا يغشاه، والسماء وما بناه، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواه. ويسأل الله تعالى ويقسم عليه بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، ويسأل بالذاريات ذروة، فالحاملات وقرة، فالجاريات يسرة، فالمقسمات أمرة، ويسأل بالطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور. ويسأل ويقسم عليه بالصافات صفة، وسائر ما أقسم الله به في كتابه لزمه ذلك. إن قال بل يسأل الله تبارك وتعالى ويقسم عليه بالمخلوقات المعظمة كالمخلوقات التي أقسم بها في كتابه، لزمه أن يقسم بهذه المخلوقات التي أقسم الله تبارك وتعالى بها في كتابه. فإن الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لأنها آياته ومخلوقاته، فهي دليل على ربوبيته وألوهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته ورحمته وحكمته وعظمته وعزته، فهو سبحانه يقسم بها لأن إقسامه بها تعظيم له سبحانه وتعالى. ونحن المخلوقون ليس لنا أن نقسم بها بالنص والإجماع، بل ذكر غير واحد الإجماع على أنه لا يقسم بشيء من المخلوقات أصلا،